يا راحلا للعلم قد ودعتنا بعزيمة وبهمة وإباء، نستودع الرحمن قلبا قد حوى، دينا يصد به عن الأهواء، دينا يصد به عن الأهواء. ودعتنا والحزن يبدو واضحا، والدمع نلمحه برغم خفائي، والهم يعصف في الضلوع مزمجرا، والكون في عينيك كالظلماء. قم واستعن بالله واطلب فضله، وكله أمرك تحت كل سماء، وارجو الثبات فإن قلبك مضغة، فلربما ضعفت مع الخلطاء. لا ليس سهلا أن تسافر طائعا، تمضي بلا أهل ولا ندماء، سترى عريا كنت عنه بمأمن، سترى الخمور فأنت وسط بلائي، ستضيء في الليل البهيم مراقص تدعو إلى الشهوات والفحشاء، بعد السكينة في شوارع حينا ستعيش في صخب وفي ضوضاء. سيقض ما أضجعك الصليب معلقا فوق النحور بجرأة حمقاء، قل لا إله سواك ربي إنني، لا حول لي إلا جميل دعائي. سترى الكنائس بل وتسمع صوتها جرسا يدندن في فسيح فضائي، ستحن للتكبير تبكي حسرة أن فاتك الترديد وقت ندائي. تتذكر الخطوات حين تحثها خمسا إلى الصلوات دون عنائي، قم أدها واصبر على لأوائها، أجر المشقة فاق كل جزاء. ستحن للأهل الذين تركتهم، ستحن للأحباب والرفقاء، لكن تذكر حين ترجع باسما معك الشهادة حلية العلماء. كن قدوة بالخير تذكر دائما، للدين كن من خيرة السفراء، واحذر من التقليد واصحب صالحا، إن الصديق هناك خير وقائي، وافخر بدينك كن به متباهيا، واقصص عليهم سيرة العظماء. عش بينهم جسدا وحلق عاليا بالروح نحو منازل الخلفاء ولتستغل سؤالهم عن ديننا واشرح لهم بتبسم وسخاء بلغهم دين الإله فربما كنت الدليل لجنة السعداء لا يسرقنك لهوهم وحياتهم عن لذة الإيمان وسط خلائي أذن بأرض لم يؤذن فوقها سبح بغالب هذه الأرجاء صم واستلذ الصوم بين جموعهم واقرأ من القرآن كل مساء وإذا شعرت بغربة الدين فخذ قول الرسول إليك خير أعزائي فيها ابتدى إسلامنا وبمثلها سيعود طوبى معشر الغرباء واحذر بربك أن تهون زلة عظم شريعة ديننا الغراء يمن إلى تلك العلوم وهاتها فبلادنا تشتاق فيض عطائي وإذا انتهيت من الدراسة فلتعد فالحس يضعفه طويل بقائي ازرع أراضينا وطيب غرسها بشهادة تأتي بها بنقائي يا راحلان للعلم قد ودعتنا بعزيمة وبهمة وإباء نستودع الرحمن قلبا قد حوى دينا يصد به عن الأهوائي.